الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في بحث ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده لبيان النجاسات وأحكام إزالتها. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الجزء من هذا الفصل بعض الأشياء التي الصحيح فيها أنها طاهرة ليست بنجس، مع حصول خلاف فيها بين الفقهاء، لكن هذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه الدليل، وهذا هو ما عليه المذهب. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة. النفس في اصطلاح الفقهاء في هذا السياق هي الدم، النفس الدم، ومنه قيل للنفساء نفساء، وقيل لما يصيبها النفاس. إذن ما لا نفس له سائلة، إذن عندنا وصف يتصف به بعض الحيوانات، وهو أنه ليس لها دم يسيل، ومثاله ما ذكر المؤلف رحمه الله من القمل والبراغيث والبعوض، وقل مثل ذلك في العنكبوت والخنفساء والصراصير والذباب والنحل وما شاكل هذه الحشرات، هذه التي يقال إنها ليس لها دم سائل. هذه يقول المؤلف رحمه الله إنها طاهرة مطلقا. ماذا يريد بقوله هنا مطلقا؟ يقول هذه طاهرة مطلقا، يعني في حال الحياة هي طاهرة، وفي حال الموت هي طاهرة، كذلك من فصل عنها من شعر أو جناح أو رجل أو ما شاكل ذلك هو أيضا طاهر، كذلك بولها إن كان لها بول أو روثها كل ذلك أيضا طاهر. لو وقعت في شيء أو ماتت في شيء فإنه لا يتنجس بذلك. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله بقوله إنها طاهرة مطلقا. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أن هذا الغمس يؤدي أو قد يؤدي إلى الموت، وإذا مات وكان هذا الذباب نجسا فإنه سيفسد هذا الشراب الذي وقع فيه. والشريعة ما جاءت بالإفساد الشريعة وإنما جاءت بالإصلاح. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر بما يتسبب في إفساد الأموال من أطعمة وأشربة وما إليها، فدل هذا على أن هذا الذي لا دم له سائل فإنه طاهر، سواء كان حيا وقع في شيء وخرج أو كان حتى ميتا. لكن هذا مشروط عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بأن يكون متولدا من طاهر، هذا مشروط عندهم بماذا؟ ما لا دم أو ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من طاهر. وبناء عليه قالوا إنما تولد من نجاسة فإنه ليس بطاهر، حكمه حكم أصله. قالوا مثاله كالصراصير التي تولدت في الكنف، يعني في المراحيض وأماكن النجاسات، أو كالدود الذي نشأ من القيح والدم، في بعض الجروح يظهر دود، فهذه حكمها حكم أصلها. إنما ما كان متولدا من طاهر فحكمه حكم أصله فهو طاهر. إذن ما ذكر المؤلف رحمه الله هاهنا مقيد بقيد، وهو أن يكون متولدا من طاهر، أن يكون متولدا من طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. أحسنت. يقول رحمه الله في هذه الجملة: وقد ساق خمسة من النجاسات التي هي في عينها نجسة، التي هي في عينها نجسة. يقول فيها: أولا ومائع مسكر. المائع المسكر الخمر، عافاني الله وإياكم من شربها، هذه نجسة. و الدليل على ذلك ما مر بنا في الدرس الماضي، وهو قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس النجس، فدل هذا على أنها نجسة. والمذهب أيضا أن الحشيشة التي هي مسكرة أيضا وهي جامدة ليست بمائعة أنها أيضا نجسة، وذلك لأن العلة في هذه وفي هذه الإسكار، العلة في هذه وهذه الإسكار، وبالتالي فهذا من النجس. والصحيح في المذهب أن الخمر نجسة عينا وحكما، نجسة عينا وحكما. والنجس عينا معلوم عندكم أنه شيء لا يمكن تطهيره، لا يمكن أن يطهر. إذا كانت هذه السائلة أو هذا الشراب السائل خمرا أو كان نبيذا واشتد، فإنه حينئذ يكون مسكرا، بالتالي فإنه يكون خمرا ولا يمكن تطهيره، وواجب إتلافه. ويبقى معنا مسألة واحدة فقط، وهي مسألة التخلل، مسألة التخلل إذا تخللت بنفسها أو تخللت بغيرها، فهذه التي مضى فيها الحديث في الدرس الماضي. ذكر أمرا ثانيا وهو ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، هذا هو الأمر الثاني، وهذا سبق أن أشرنا إليه في ضابط الحيوانات، وهو أن ما لا يؤكل لحمه من طير وبهائم، جميع الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بشرط أن تكون فوق الهرة خلقة، يعني أكبر من الهرة. يقول المؤلف رحمه الله: هذه نجسة. والدليل على ذلك أنه قد مر بنا حديث القلتين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السواب من السباع والدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لا ينجسه شيء. فدل هذا على أن هذا الماء لو كان أقل من قلتين يتنجس بهذه السباع، أليس كذلك؟ وبالتالي نقيس كل ما لا يؤكل لحمه على السباع، فكل ما لا يؤكل لحمه حكمه حكم واحد، وهو أنه نجس، وعليه فسؤره وشعره وعرقه كل ذلك نجس، وبناء عليه ينبغي التوقي منه على ما قرر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ويرى بعض أهل العلم، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن ما كان من هذه الحيوانات من التي ينطبق عليها وصف الطوافين كالحمار وما شاكله فإنه ليس بنجس. يقول: لأن العلة في الهر إنها من إن العلة في الهرة إنها من الطوافين عليكم، وهذا ينطبق أيضا على الحمار وما إليه، فبالتالي يعفى عن ما يصيب الإنسان منه من عرق أو الطعام أو الشراب الذي يأكل منه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه كانوا يركبون مثل هذه الدواب، وما علم أنهم كانوا يتوقون من عرقها، ومعلوم أنها إذا حمل عليها وتحركت فإنها ماذا؟ تعرق، سيما في جو الحجاز الحار. مع ذلك ما علم أنهم كانوا يتوقون عرقها، ولو كان نجسا لا جاء الأمر في الشريعة بالتوقي من ذلك، وهذا هو الأقرب في ذلك والعلم عند الله. أما ما عدا ذلك من الحيوانات فحديث القلتين صريح في أنها نجسة والعلم عند الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: مما فوق الهر خلقة. إذن مفهوم هذا أن ما كان مثلها أنها هي، وما كان مثلها وما كان دونها طاهر. نفهم من هذه الجملة أن الهرة وما كان مثلها وما كان دونها فإنه ماذا؟ طاهر. وبناء عليه قالوا إن الحية طاهرة، وقالوا إن الفأر طاهر، وقس على هذا، وذلك لأنه ينطبق على هذه الأشياء أنها من الطوافين عليكم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الهرة: إنها من الطوافين عليكم. قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فدل هذا على أنها طاهرة والعلم عند الله. طيب، قال ثالثا: ولبن ومني من غير آدمي. يقول هذا الأمر الثالث النجس، هذا أيضا ماذا؟ نجس. ما هو؟ لبن ومني من ماذا؟ من غير آدمي. والمقصود بذلك أنه من غير الآدمي ومن غير مأكول اللحم، أضف هذا، من غير آدمي ومن غير مأكول اللحم، وإلا فلبن مأكول اللحم كما سيأتي ومنيه فإنه طاهر، إنما ما كان من غير آدمي ومن غير مأكول اللحم فإنه يعتبر ماذا؟ نجسا. وبناء عليه فاللبن الذي يكون من الهر مثلا أو الكلب فإنه يكون نجسا، كذلك ما كان من مني هذه الحيوانات فإنه أيضا نجس. إذن كل ما كان من لبن ومني الحيوانات التي هي ليست مأكولة اللحم فإنها تعتبر نجسة، فإنها تعتبر نجسة. نعم. قال بعد ذلك أمر رابع: وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم كل ذلك نجس. يعني الأمر الرابع المفروض أن تكون ستة: اللبن هو الثالث، والمني هو الرابع، والبول هو الخامس، والروث هو السادس. كل هذا حكم عليه بأنه نجس. قال: وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم. البول والروث من الآدمي ومن غير مأكول اللحم نجس بلا إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي كان يعذب في قبره بأنه كان أخبر عن أحد القبرين اللذين كان صاحبهما أو صاحباهما يعذبان في القبور، قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فبالنسبة للبول وكذلك الروث من الإنسان أو من الحيوان غير مأكول اللحم فإنه لا شك أيضا في نجاسته. قال: ونحوها. نحوها قالوا كقيء، قيء هذه الحيوانات أيضا نجس، وكذلك قيء الإنسان أيضا نجس كما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، كذلك اللبن كما ذكرنا، لبن الكلب أو لبن الحمار، والآن بعض الناس سمعنا أنهم في بعض البلاد ينتجون ويبيعون لبن هذه الحمر، ولا شك أن هذا نجس وليس للإنسان أن يتناوله، فإن كل ما كان نجسا فإنه يحرم تناوله، كل ما كان نجسا فإنه يحرم تناوله. وبالتالي قال رحمه الله: ومنه طاهرة، يعني منه من مأكول اللحم، ومنه يعني هذه الأشياء البول والروث والقيء والمخاط وغير ذلك من مأكول اللحم فإنه ماذا؟ طاهر. والدليل على ذلك ما جاء في حديث العرنيين، ما جاء في حديث العرنيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وكانوا قد اشتووا المدينة ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعالجوا بهذا الأمر، وهو أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، والحديث في الصحيحين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بتناول النجاسة، فدل هذا على أنها طاهرة. قد يقول قائل: ربما كان هذا للضرورة لأنهم مرضى فجاز استعماله أو التداوي بهذه النجاسة للضرورة، والجواب عن هذا من جهتين. أولا، لا يسلم أن في التداوي ضرورة، لا يسلم أن في التداوي ضرورة، هذا أولا. وثانيا، سلمنا أنه يمكن أن يكون هناك ضرورة تراعى في مسألة التداوي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بأن يغسلوا ما تساقط أو ما يتساقط من هذا الماء على أبدانهم وعلى ثيابهم، ولو كان ذلك نجسا لفعل عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن من الأمر الوارد جدا أن يتساقط شيء على لحاهم، على ثيابهم، على شيء من أبدانهم، ولو كان نجسا لوجب غسله، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فدل هذا على أن هذه التي تخرج من الحيوانات مأكولة اللحم أنها طاهرة. وكذلك يقال في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله جابر رضي الله عنه: أأصلي في مرابض الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره قال: صلوا في مرابض الغنم. وهل تخلو مرابض الغنم من روث وبول لهذه الأغنام؟ ما تخلو من ذلك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. ويمكن أن يستدل أيضا بما ثبت في البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، طاف بالبيت على بعيره، ومعلوم أن البعير يمكن أن يخرج منه شيء أثناء ركوبه، أليس كذلك؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينجس المسجد، وهو الذي أمره الله عز وجل بتطهيره: وطهر بيتي، أليس كذلك؟ فهذه أدلة وغيرها تدل على أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، أنه طاهر. طيب، نأتي الآن إلى ما يتعلق بالإنسان. ماذا عن الشيء الذي هو طاهر منه، وماذا عن الشيء الذي ليس بطاهر منه؟ هناك بحث طويل في هذه المسألة، ولكني أقسم لك هذا الموضوع إلى قسمين. أولا، ما هو خارج من الإنسان وهو نجس، والثاني ما يخرج من الإنسان وهو طاهر. أما ما يخرج من الإنسان وهو نجس، فعندنا أولا البول، وعندنا ثانيا الغائط. والعلم بأن هذا من الأمر النجس الذي يجب التوقي منه، هذا من المعلوم بالضرورة عند المسلمين كافة. أيضا الودي، وهو ذاك الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج غالبا بعد البول، وهو خلاصة المثانة، فهذا أيضا حكمه حكم البول. عندنا أيضا، وهو الأمر الرابع، الدم، وقد سبق الكلام عن الدم. وعندنا خامسا المذي، والمذي هو ذاك الماء الرقيق الشفاف الذي يخرج من الإنسان بسبب شهوة، ولا شك أن ذلك نجس ويجب على الإنسان أن يتوقاه وأن يتوضأ منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد رضي الله عنه بذلك. ولكن وقع بحث في كيفية تطهيره، والجمهور وهو الذي عليه المذهب أنه يغسل كبقية النجاسات، ما أصاب البدن وما أصاب الثياب من المذي فإنه يغسل كبقية النجاسات مثل البول. القول الثاني، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم أنه نجس ولكنه خفف في تطهيره، خفف في تطهيره بمعنى أنه يكفي فيه النضح يعني الرش، يكفي فيه ماذا؟ النضح يعني الرش، يعني تأخذ كفا من ماء فترش بهذا الكف الثياب التي أصابها هذا المذي أو البقعة من البدن التي أصابها هذا المذي حتى المذاكير، يعني ذكر الإنسان وأنثيه، فإنه يغسل من ذلك والحمد لله، فإنه ينضح من ذلك والحمد لله. والظاهرية أيضا على هذا المذهب ولكنهم فرقوا وقالوا إنه يغسل ما على البدن وينضح ما على الثياب، واستدلوا على هذا بما جاء في رواية في حديث المقداد من ذكر النضح، وجاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أيضا النضح، وجاء في رواية عند الأثرم الرش. فصار المذي على هذا القول، وهذا الذي يبدو والله أعلم أنه أقرب، شبيها بشيء مر بنا وهو بول الغلام الذي لم يطعم، بول الغلام الذي لم يطعم، فأصبح هذا شبيها بذاك. وكأن الحكمة والله تعالى أعلم أن المشقة حاصلة بكثرة غسله، نظرا لأن هذا مما يكثر لا سيما من العزاب، فكأن الشريعة والله تعالى أعلم خففت لأجل مراعاة دفع المشقة، كما هو الحال في غير ذلك من المسائل التي دفعت فيها المشقة والعلم عند الله. أيضا مما يدخل، وهذا يدخل يكون رقم 6، القيء. القيء نجس في المذهب بل عند جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، بل نقل النووي رحمه الله الاتفاق على نجاسته. ما هو القيء؟ ولا فرق في هذا بين قيء من كبير أو صغير، كل ما كان قيئا فإنه نجس. وذكر الموفق رحمه الله في كتابه الكافي علة ذلك فقال إنه طعام استحال إلى فساد فأشبه البول، إنه طعام استحال في الجوف إلى فساد فأشبه البول. وذهب بعض أهل العلم من المتأخرين ونصر هذا الشوكاني رحمه الله وفقه عليه بعض مشايخنا المعاصرين إلى أن القيء ليس بنجس، إلى أن القيء ليس بنجس، وقالوا إن هذا مما لا دليل عليه، ولكن جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على نجاسته. إذن عندنا هذا هو القسم الأول، وهو ما خرج من الإنسان وحكم له أو حكم عليه بالنجاسة. القسم الثاني مما يخرج من الإنسان وهو طاهر، ريقه وعرقه والبلغم الذي يخرج منه، هذه كلها طاهرة بلا إشكال، ولكن يستحسن إزالة ما يستقدر من ذلك، لأن الشريعة جاءت بالنظافة وجاءت بالطهارة. كون الإنسان يقابل الآخرين وعلى ثيابه يبدو لائحا شيء من المخاط أو البلغم أو ما شكل ذلك، لا شك أنه ليس من الأمر الحسن، وقواعد الشريعة كلها تدل على استحسان إزالة هذه الأمور المستقدرة في الطبع، المستقدرة في الطبع. أيضا من ذلك الطاهر الذي يخرج من الإنسان المني على الصحيح، المني على الصحيح أنه طاهر، وهذا الذي عليه المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن المني مني ابن آدم طاهر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي. ومعلوم عندك أن الفرك يكون للشيء اليابس، ولا يلزم أن تذهب جميع أجزاء المفروك، أليس كذلك؟ فإن غالب الظن أنه يبقى شيء من ذلك، ولو كان هذا نجسا كغائط يابس هل يكفي فيه الفرك؟ يعني لو قلنا إن الإنسان على ثوبه غائط أصابه يعني اليبس أصبح يابسا، هل يكفي أن يفركه هكذا ولا يغسله ويذهب يصلي؟ الجواب لا، بل لا بد من ماذا؟ من غسله حتى تزول عين هذه النجاسة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عامل المنية هذه المعاملة، وأقر ما كان من عائشة رضي الله عنها من فرك المني، فدل هذا على أنه طاهر وليس بنجس، ولكنه مستقذر، ولذلك فإنه يغسل أو يفرك ما أصاب البدن أو أصاب الثياب منه. إذن هذه الأمور طاهرة من ابن آدم، وتلك التي سبقت نجسة، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ومنه طاهرة، كما ذكرنا أن مني ما يؤكل لحمه كبوله وغائطه وعرقه وما إلى ذلك كله طاهر مما يكون من الحيوان مأكول اللحم. قال: كمما لا دم له سائل، كما ذكرت قبل قليل، ما لا دم له سائل حكمه في هذه الأمور حكم الحيوان مأكول اللحم. إذن عندنا الحيوانات ثلاثة: مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، ما لا نفس له سائلة. مأكول اللحم وما لا نفس له سائلة هذا بوله وروثه ونحو ذلك طاهر، وما ليس مأكولا نجس، وما ليس مأكولا نجس. ونفهم من هذا أن هذه الحشرات والحيوانات التي يكثر أو تعم البلوى بها يعني ينبغي التوقي. يعني بعض الناس قد يشتبه عليه الأمر، مثلا في الوزغ، هل الوزغ مما له دم سائل أو مما ليس له دم سائل؟ اختلف العلماء في الوزغ، والذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو ما عليه المذهب أنه من الذي له دم سائل، بالتالي يكون نجسا، وبالتالي يكون نجسا. فإذا مات في شيء أو تلطخ شيء بدمه أو ما شاكل ذلك فإنه يعتبر نجسا. وقل مثل ذلك في الفأر، إنه من ذوي النفس السائلة، الفأر والحية والوزغ وما إلى هذه أو ما يشبه ذلك، هذا كله مما له دم يسيل. ضفدع، العقرب، ما رأيكم؟ العقرب ليس لها دم سائل، العقرب ليس لها دم سائل، ففرق بين الحية والضفدع والوزغ والفأر والعقرب. العقرب تختلف عن هذه الأمور، وبالتالي هذه تنجس بالموت، تنجس بالموت. إذن هذه الحيوانات كلها العلة في النجاسة فيها ماذا؟ الدم السائل. كل الحيوانات العلة فيها الدم السائل. وبالتالي نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي: جميع الميتات نجسة، واستثنينا منها ها الآدمي، السمك، الجراد، وأضف إليها ما لا نفس له سائلة. إذن القاعدة أعدها يا شيخ، كل الميتات نجسة باستثناء أربعة، ماذا؟ ابن آدم والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، والعلم عند الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. يقول رحمه الله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. كلمة عرفا هنا متعلقة باليسير، يعني ما عد في العرف يسيرا فهو يسير، ما عد في العرف يسيرا فهو يسير. يقول هذا يعفى عن طين الشارع النجس إذا علمت نجاسته بشرط أن يكون يسيرا. إذن عندنا في هذه المسألة قيدان. أولا فهمنا المسألة، طين شوارع، طين شارع أصابته نجاسة، يقول المؤلف رحمه الله إنه يعفى عنه، يعني ما أصاب حذاءك، ثوبك، بدنك منه لا بأس، صل به ولا حرج، وإن كان نجسا لكنه ماذا؟ معفو عنه بشرطين. الأول أن يكون يسيرا، وضابط اليسير من غيره العرف. ثانيا يقول إذا علمت نجاسته، وبالتالي إذا ظنت نجاسته أو شك في نجاسته أو جهلت نجاسته فطاهر قولا واحدا، وبالتالي لا فرق بين يسير وكثير. ما هي واضحة؟ أعيد، عندنا الآن حالتان: الأولى طين الشوارع إذا أصابته نجاسة هل هو من المعفو عنه أو يجب أن تغسله؟ ما أصاب حذاءك، ما أصاب ثيابك، بدنك منه. يقول المؤلف رحمه الله إذا كان هذا الطين قد توافر فيه شرطان فإنه ماذا؟ يعفى عنه، وهو أن يكون نجسا نجاسة يسيرة، والضابط العرف. ثانيا أن تعلم، بمعنى تتيقن أنه ماذا؟ نجس. يعني رأيت إنسانا مثلا يبول فيه، فأنت الآن متيقن بأن هذا الطين ماذا؟ أصبح نجسا. هنا يعفى عن يسيره. الحالة الثانية أنه يكون مما لا تعلم نجاسته، إنما تظن أو يغلب على ظنك أنه نجس، يعني والله قريب من أماكن يعني فيها شيء من هذه الأرجاس والأنجاس، فالغالب أنه يكون فيها، لكنني لست على يقين، أو أشك احتمال 50% أو 50%، أو الأمر مجهول عندي ما أدري. فهذه الأحوال كلها هذا الماء لا حرج على من خاض، أو هذا الطين لا حرج على من خاض فيه قولا واحدا، ولا فرق فيه بين يسير وكثير. طيب، بالتالي تظهر لنا حالة ثالثة، وهي أن يكون كثيرا عرفا مع العلم بنجاسته، هنا لا يعفى عنه ويجب غسله. إذن عندنا في طين الشوارع كم حالة؟ عندنا ثلاث حالات: أولا يسير علمت نجاسته معفو عنه، هو نجس ولكنه ماذا؟ معفو عنه. ثانيا كثير علمت نجاسته لا يعفى عنه، يسير أو كثير لا تعلم نجاسته، إما ظن أنه نجس أو شك في ذلك أو جهل. ففي هذه الأحوال كلها الماء طاهر ولا حرج فيه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كما روي عنهم أنهم لا يغسلون من موطئ قدم، أو قالوا لا يتوضؤون من موطئ قدم، بمعنى أنهم ما كانوا يشددون في مثل هذه المسائل، لأن الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة. وقد قلنا القاعدة التي بدأنا بها الدرس الماضي إنها قاعدة أصيلة في هذا الباب وينبغي استصحابها، الأصل في الأشياء الطهارة، فينبغي أن نفزع إليها في كل أمر ما حصل أو ما قام الدليل على أنه نجس، فإنه محكوم له بماذا؟ محكوم له بالطهارة، ولا سيما أن هذا مما تعم به البلوى ويشق على الناس التوقي منه، فالشريعة الأمر فيها إذا ضاق اتسع، والعلم عند الله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وعندنا موعد غدا إن شاء الله نكمل به هذا الكتاب أو ما تيسر منه. العلم عند الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا تنبيه حفظكم الله، الدرس غدا بعد العشاء سينتقل من هذا الكرسي إلى الكرسي الذي يدرس عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، لأنه هنا مشغول غدا، الكرسي مشغول، فغدا فقط سينتقل يعني لهذه الحالة الطارئة إلى كرسي الشيخ عبد المحسن الذي هو في الجهة الغربية من المسجد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.